هذا خاص لك الشباب كاين للشباب كاين الله كيف حالك؟ طيب 20 صار في الجميع كيف حالك شيخنا طيب؟ الله يبارك فيك شو قلنا على الكشري الجديد كانوا تعبانين شوية شوية تفضل اخونا ابو حديد خذ كل واحد خذ من هذا الشيء وخذ من هذا الشيء حتى تنوع لا بد من مشاركة شاركي سعد الشيخ يسأل عنك سألني عنك المرة السابقة هو يحبك جزاه الله خيرا تشرف بهذه المحبة إخوة بارك الله فيكم سنحاول نطرح على الشيخ ما يستطيع الشيخ الإجابة عليه في فترة 20 دقيقة هذا إكراما للشيخ لكم دقائق الشيخ يرفع هذا مشكل هذا المكافاه طيب خذ ايوه احسن شفطه ولا اثنين من هنا ومن هنا شكل لكن انا اقبل اقتراحه ولكن اريد ان تشاركني ان شاء الله الله يحفظك بارك الله فيك شاركني احسن صب هذا خليك كلمه استأذنكم شيخ النافي هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد ونستأذنكم شيخنا حفظكم الله ورعاكم في طرح بعض الأسئلة من إخواننا من مختلف دور الحديث ببلادنا المغرب حرسها الله وسائر بلاد المسلمين إسلام والسنة يقول هذا السائل حفظكم الله شيخنا هل من طريقة تنصحوننا بها لتحفيظ القرآن للناشئة وأيهما أفضل الحفظ عبر المصحف أو الكتابة على الألواح بسم الله الرحمن الرحيم الحفظ بهذين الطريقتين ينظر إلى أفضل الطريقتين لتحصيل الحفظ أفضلهما وإلا فكل منهما وسيلة وطريقة موصلة إلى الغاية لكن تختار الوسيلة السهلة أو الجيدة التي ليست فيها مآخذ أو أمور أخرى ليست جيدة فيختار هذا من حيث الجملة فالحفظ مثلا على الألواح والله فيما يظهر أن هذا أحسن نظرا لأن الحفظ على بالمصحف المصحف ورق فكونه يأخذ المصحف دائما ويكرر هذا يؤدي إلى تمزيق الورقة أو إلى شيء من هذا لكن لو كتب أو نقل نص القرآن على اللوح مع احترام اللوح فيأخذ الطالب هذا اللوح يكرره واللوح الشديد وهو صغير فيستطيع أن يتعامل أو أن يستعمل اللوح عند التكرار بما لا يضر اللوح اللوح لأنه شديد أو قوي متين بخلاف الورق من هذه الناحية يقول لو أمكن اللوح هذا جيد حفاظا على الورق لو أراد أن يحفظ بالمصحف اللهم إذا كان كبيرا طالبا كبيرا حتى مع هذا فليس الحفظ على اللوح كالحفظ على الورق لما في الحفظ على اللوح محافظة للورق من أن يتمزق لو أريد الحفظ على الورق السلام عليكم. الله أعلم. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. السؤال هو الثاني يقول كيف، لكن هل الألواح توجد عندكم؟ نعم بكثرة الحمد لله. كثرة. الحمد لله. إذا وجدت الألواح فهذا ليظهر. وكان السابقون قبل هذا في مختلف البلاد الإسلامية هذه كانوا يستعملون الألواح لكتابة أو لحفظ أو حتى للقراءة للفنون، يكتبون قطعا من القرآن أو من الفن من الكتب ويحفظون ويكررون وهكذا. نعم سابقكم الله. سؤاله الآخر يقول ما هي المتون العقدية والفقهية التي تنصحون بتحفيظها للناشئة؟ ما هي المتون إيش؟ العقدية والفقهية التي تنصحون بتحفيظها للناشئة. هذا هي كثيرة، لكن لو قال في السؤال ما هي الكتب المختصرة المفيدة التي فيها مبادئ العقيدة والفقه، كتب قليلة، لأن الناشئة في البداية تحتاج إلى شيء قليل وإلى كتاب واحد مثلا في العقيدة، ثم كتاب آخر، ثم كتاب ثالث مثلا، وتكون هذه الكتب على اختلاف في المستوى، فيختار أولا له كتاب مختصر في العقيدة كالثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهكذا فيتدرج به إلى ما فوق، مثلا ما يكون أكبر من الثلاثة الأصول يختار بعد ذلك وهكذا. نعم هي كثيرة، هي هذا مقدمة هكذا. نعم مثلا عندك الشرح العقيدة الواسطية، تعرفه؟ نعم. مثلا هذه من الأمثلة أو من الكتب، هذا يكون متوسطا من المتوسطة، وإن كان هناك متوسطات أخرى كما أن هناك مختصرات غير هذا ثلاث الأصول. إذن فينتقل بعد ما يقرأ الولد الصغير المختصر ينتقل المتوسط، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما هو مطول، إلى ما هو مطول بالتدريج هكذا، مثلا كالشرح العقيدة الواسطية مثلا والتدمورية مثلا، لكن التدمورية أنزل في الحجم من الشرح العقيدة الواسطية. فبعد الشرح المتوسط الذي تقدم ذكره يقرأ التدمورية مثلا. نعم بالنسبة لمبادئ الفقه، الفقه حسب المذهب الموجود في بلد الولد، في بلد هذا الطالب، لأن البلاد الإسلامية لكل دولة أو لكل بلد مذهب معروف عام هذا موجود في البلاد الإسلامية، فيختار كتابا مختصرا من الفقه المالكي في البلد الذي فيه أو غلب في مذهب مالك، كما في المغرب هنا مثلا وغالب البلاد الإفريقية هنالك مذهب مالك معروف فيها، وما سوى مذهبه في المغرب طارت به في الجو عنقى مغرب. إذن فيختار الكتاب المعروف أو المذهب أو الكتاب المختصر المعروف، الكتاب المختصر من المذهب أو من كتب المذهب المعروف في البلد. والسر في هذا أن اختيار مثل هذا الكتاب للفقه الموجود في البلد يسهل أن يعرف أو يسهل أن يوجد من يعرف هذا الكتاب من العلماء في ذلك البلد. أما لو اختير مثلا مذهب أحمد بن حنبل أو اختير كتاب من كتب مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولو مختصر في المغرب مثلا أو ما أشبه ذلك، فإنه لمن سيقرئه يقرئه إياه، لأن عارف مذهب أحمد بن حنبل في هذه البلاد وغيرها قليل مثلا، وأنت تريد أن تعلم. إذن وإذا كان المذهب صحيحا من حيث الجملة وقد قررت أصول هذا المذهب وعرف عرفت هذه الأصول وعرف المذهب في هذا البلد فاختر الكتاب مختصرا في الفقه المالكي، مثلا مختصر الأخضري أو متن ابن عاشر أو المقدمة العزية للجماعة الأزهرية مثلا، هذه الكتب المختصرة في مذهب مالك يختار، فسيجد من العلماء من يعرف هذه الكتب في هذا البلد وهكذا. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. سائل آخر يقول: شيخنا حفظكم الله ورعاكم، كيف نتعامل مع بعض المسائل المشهورة في المذهب المالكي إذا كانت مخالفة للدليل، وخاصة عند تعليمنا للناس أحكام العبادات؟ إذا كانت مخالفة للدليل، أنت إذا عرف الطالب هذا الذي يسأل هذا السؤال، إذا عرف هذا فالحمد لله، لأن بعض المسائل الفقهية إذا كان مسألة إذا كانت المسألة مسألة مختلفا فيها فعندئذ يختلف العلماء في حكم هذه المسألة بسبب عدم اتضاح والصراحة الدليل على المسألة، ولا بد من حكم فيجتهدون، فعند الاجتهاد تختلف آراؤهم حسب ما عندهم من العلم، والتفاوت في العلم من أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وذلك في المسائل الشهادية ليس في المسائل التي هي متفق عليها معروف أو ليس من المسائل الإجماعات مثلا، لكن مسائل الخلاف. فإذا وجد السائل مسألة في المذهب المالكي مثلا يخالف الدليل، فليتأكد أو فليستيقن أن هذه المسألة خالف هذا الدليل، وهذا الدليل صحيح، وهذا الدليل صريح في أن الحكم كذا، لكن هذا القول المالكي خالفه. فإذا وقع هكذا الأمر فما عليه لأن يأخذ ما في النص، ما في هذا الدليل الذي هو النص، ولا بد أن يكون هذا الدليل نصا لا يحتمل غيره. فإذا خالف هذا النص قول مالكي في الفقه، الظاهر أن يأخذ النص، أن يعمل بالدليل، لكن هذا مثل هذا يحتاج إلى التمثيل، وإلا فهذه المسائل فيها أشياء كثيرة، فيها أمور كثيرة تحتاج إلى العلم، ولذلك العلم ليس بالسهل. فإذا وجد هذا الطالب في بلده من له دربة وعلم وفطنة بالفقه فليعرض الكلام عليه حتى يعينه ويبين له ما يمكن أن يكون هو الصواب، وإلا هو يقول بأن هذا القول في المذهب المالكي خالف الدليل الصحيح وليس كذلك، قد يكون ليس بذلك، أو قد يكون هذا الدليل الذي هو صحيح أو صريح عنده قد يكون غير صحيح لو كان حديث المثل، أو يكون صحيحا إلا أن دلالته على ما ظهر لهذا الطالب دلالة صحيحة، وهناك دلالة أخرى من هذا النص إذا لم يكن نصا صريحا، فقد يكون هناك شيء آخر، احتمال آخر، احتمال في هذا النص الذي هو الظاهر. وقول مالك أو القول المالكي رجح القول المحتمل الآخر بأدلة أخرى خارجية، هذا كل هذا يحصل في مثل هذه المسائل. ولذلك الطالب يتأنى ولا يتعجل إلا بعد استشارة وبعد سؤال من يثق به من أهل العلم. نعم، جزاكم الله خير. سائل آخر يقول: أنا في مدرسة أحفظ الطلبة المتون بطريقة جماعية ويستظهرون بطريقة جماعية، يعني بطريقة منغمة لتسهيل الحفظ وإزالة الملل، يعني يريد حكم هذا الأمر. قراءتهم جماعية بطريقة وبصيغة منغمة. منغمة ماذا يقصد بالتنغيم؟ يعني التنغيم تحسين الصوت، كأنهم يحاولون تطبيق القواعد، قواعد التجويد. لا لا، هذا هذا التنغيم. نعم، هو السؤال بس ليس بالتنغيم. كمثلا مثلا كمثلا لم يتفعل يقول مثلا الحمد لله لا ابغي به مثلا، هذه الطريقه. هذا التنغيم عندك؟ والله ما ادري. لا هو طيب، هو السؤال في سؤال في ايش؟ قراءة جماعية في القرآن ولا في للمتون؟ متون. للمتون متون. أيوة للمتون. هذه لا بأس بها، لا حرج فيها، بل هو جائز. وذلك لأن هذه القراءة جماعية ليس قرآنا. ها، حتى ولو كان قرآنا وعلمهم القرآن وهم يكررونه بطريقة جماعية كما تقول، ويحسنون، لا ينغمون، يحسنون أصوات صوتهم بترديد هذه الآيات القرآنية ويكررونها لأجل أن يحفظوها، وليسوا في عبادة، ليسوا أن نعبد الله ولا نقرأ حزبنا ولا كذا، إنهم يتعلمون طريقة للتعلم. فمثل هذا لا حرج فيه. فما بالك بهذه المتون إذا اتبعوا هذه الطريقة في حفظها بطريقة جماعية، لا حرج في هذا، لا حرج فيه. الأصل لا حرج فيه، بشرط أن لا يحصل من هذه الطريقة الجماعية ما ليس بجيد. إن وجد شيء مثلا ما ليس بجيد فإنه يمنع، لا لأنه حرام، بل يصلح. ما يمكن أن يوجد فيه مما ليس بجيد يصلح. يعني فلا يجب عليك أن تنتبه للطلبة في هذه الحالة حتى لا يكون بعضهم يكرر ولا يقيم لسانه إقامة ولا يضبط ضبطا، بل مع الجماعة مثلا. فمثل هذا أنت يجب عليك أن تلاحظ الطلبة جيدا، ثم بعد ذلك تطلب من كل واحد منهم أن يكرر لك تسمع وهو وحده، حتى تعرف أنهم ضبطوه ضبطا صحيحا في القراءة الجماعية بعدما تجربهم، أو تجربهم بعد ذلك بعدما يكررون جماعيا، وتجربهم واحدا بعد آخر وتسمع منهم، حتى تعرف أن كل واحد كان يقرأ صحيحا. ما أعرف فهمت كلامي. تفعل مثل هذا وهو لا شيء في هذا، سبيل للحفظ، طريق إلى الحفظ، والطرق تختلف. نعم، وليست عبادة. بالنسبة للقرآن يعني يلقنهم هو ويردون عليه جماعتهم. كيف يلقنهم؟ أيوة يلقنهم. نعم، ويردون جماعة. نعم، وبعد ما إذا ردوا جماعة ثم بعد ذلك هم يستقلون في التكرار والتكرار هكذا. وإذا استطاع يتابعهم بعد ذلك، يقول أنت اقرأ، أي يختار واحد يقرأ أسمع. هل تكراركم في الجماعة كان تكرارا منك صحيحا، أو أنت تصوت معهم هكذا؟ من يدري ماذا هنا، ماذا بعد ذلك؟ فيحتاج إلى المتابعة، يحتاج إلى المتابعة. ما يحفظكم شيخنا، يعني هناك طريقة في المراجعة، مراجعة المحفوظ بمراجعة جماعية، يكون هناك حلقة من الطلاب مراجعة المحفوظ. أيضا نعم، يراجعون هذا المحفوظ جماعية، يعني بعدما حفظوا أو يحفظون كل على حدة، ثم أو يحفظون جماعة ثم إيش؟ في المراجعة بعد الحفظ. المراجعة بعد الحفظ بطريقة جماعية. طيب، لا هذا لا شيء فيه، إنما لذكرت الأخ كما ذكر لي، إذا بعد ما ينتهون المراجعة الجماعية والتكرار الجماعي يتابع، هذا لا شيء فيه، يتابعهم واحدا بعد آخر إذا استطاع، فينظر قراءة كل على حدة بعدما سمعهم جماعة على حدة، فيظهر أنهم كلهم ضبطوا. لكن قد يكون هناك شيء يحتاج بعضهم إلى التقويم، إلى التقويم وحده مثلا. نعم. أحسن الله عليكم. سائل آخر يقول: أحسن الله عليكم، كيف يتعامل المدرس الواحد في دار الحديث مع اختلاف مستويات الطلبة عنده؟ كيف إيش؟ يتعامل المدرس الواحد في دار الحديث مع اختلاف مستويات الطلبة عنده. هذا يحتاج إلى جهد جهيد، ما ليس إلا يعني اختلف المستويات أو كما تقول، وهو وحده وهم عدة من الطلاب، فمتابعتهم على اختلاف مستوياتهم يحتاج إلى أن يجتهد. هذا جواب إجمالي، يحتاج إلى جهد جهيد لأنه يتابع هذه المجموعة ثم هذه ثم هذه، ويجلس مع كل مجموعة ويسمع من كل واحد منها أو منهم وهكذا. ما في إلا هذا، نعم، يحتاج إلى جهد. نعم، شكرا الله لك. وهذه ورقة لإخواننا في بعض دور الحديث، لأن عندهم بعض الأشياء يريدون استشارتكم فيها حفظكم الله. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، أما بعد، نحن ثلة من أبنائكم من دار الحديث بمدينة أكادير المغربية، نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا في كيفية تعليم الأبناء الصغار، وأن تجيبونا على بعض الأسئلة التي تتعلق بالموضوع، وهي كالتالي: أولا، نظرا لاتجاه كثير من الإخوة إلى المدارس النظامية، طبقنا نظاما شبه تنظيمي، نعم، ست ساعات في اليوم، 4 ساعات صباحية للقرآن الكريم، وساعتان للعربية والحساب في المساء، فما توجيهكم في ذلك؟ يعني بالموازاة مع وجود مدارس نظامية في البلاد، هم أخذوا إخوة يعني أشياء خاصة لهم. المدارس النظامية تابعة للدولة، نعم، كذا تريد هكذا، ومدارس ليست يقال لها أهلية، يعني خاصة، خاصة، نعم. فإيش ماذا فعلوا؟ يعني فطبقوا هذا النظام، شبه نظام يعني، جعلوا 6 ساعات في اليوم كما للنظام تقريبا، النظام ايوه تقريبا 6 ساعات في اليوم، الا انهم هم يعني رتبوها على شكل انهم جعلوا في الصباح 4 ساعات ايوه خاصة بالقرآن الكريم حفظه ومراجعته في الصباح، نعم ايوه، وفي المساء 2 ساعات احداهما للعربية والاخرى للحساب، نعم، يرجون توجيه فضيلتكم في ذلك. هم أدروا بما هم فيه، لكن التقسيم الشكلي الهيكلي لكيفية الدراسة، هذا رأوا أن هذا يستطيعون أن يطبقوا به المنهجين النظامي والمنهج الذي هم عليه، يرأوا هكذا. فهم إذا وضعوا هذا النظام لابد أن يمشوا عليه، فإذا وجدوا أن مشهم عليه ماض، إنما يراعون فقط الفائدة والنتيجة من تطبيق هذا النظام أو النظامين، ينظرون أو يتابعون النتيجة من حيث الجمل، يتابعون النتيجة، فإذا وجدوا في نظرهم قصورا أو عدم إتقان من الطلبة بتطبيق هذين النظامين، فيحاولون التعديل بما يرون أنه أفضى إلى حصول نتيجة من الجمع بين النظامين. ومثل هذا يرجع إليهم، فهم في الساحة أو في الميدان يجربون، هذا من قبيل التجربة، تجارب، يجربون ما وضعوه من النظام ثم ينظرون في النتيجة، هذا اللي يظهر لي. نعم، حفظكم الله. نعم، في أمرهم الآخر يقول: نريد إدراج بعض المنظومات في البرنامج، حبذا لو ترشدونا إلى أصلحها للصغار، على أن أعمارهم تبدأ من 4 سنوات. منظومات في إيش؟ للحفظ للصغار يدرجون فيها في مختلف العلوم يعني الأصلح للصغار. إذا كانوا صغارا نعم، إذا كانوا صغارا نعم، المنظومات في العلوم كثيرة، أو العلوم أو الفنون المختلفة، فالمنظومة التي ينبغي أن يضعوها أولا هي منظومات في علم القراءات. إذا وجدوا منظومات في علم القراءات لمثل هؤلاء الطلبة في مثل هذا السن أو في مثل هذه السن، فيضعوا هذا، يبحثون مثل هذا هذه المنظومة. والمنظومة أخرى في فن آخر في علم التجويد، لأن هناك علم الرسم وعلم التجويد، وهي علم القراءات، فيختار منظومات لهذين الفنين من علوم القرآن لهؤلاء الصغار الذين بدأوا طلب العلم وهم في حفظ القرآن، في مرحلة حفظ القرآن، فيختار لهم مثل هذين المنظومتين. وإذا أرادوا أن يختاروا منظومة، أو إذا أمكن أن يضيفوا منظومة أخرى إن أمكن قبل أن ينتهوا من هاتين المنظومتين، مثلا من مثل هاتين المنظومتين في الفنين، إذا أرادوا إضافة منظومة أخرى فلعله يختارون منظومة لبعض متون علم النحو الصغار، المتون الصغار لعلم النحو مثلا كمنظومة الآجرومية مثلا إذا وجد عندهم، فيضيفون هذا إليه. ولعل منظومة العلم الرسمي والتجويد والنحوي يقدمون هذا أولا، ثم بعد ذلك الصرف وهكذا، لكن ما يكثرون المنظومات هكذا في بداية أمرهم حتى لا يثقل عليهم فيما يظهر، لكن يتدرجون. فإذا انتهوا من المنظومتين أو الثلاث المنظومات هذه، من الممكن أن يضيفوا منظومة ثالثة في علم الصرف مثلا وهكذا. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. يقولون أيضا ذكر بعض علمائنا أنه يجوز ضرب الصغير للتعليم، نريد من والدنا أن يوضح حدود وكيفية هذا الضرب، وبالخصوص للأطفال ذوي الأعمار الصغيرة. نعم. الأصل في هذه المسألة هو الترغيب للترهيب، وإنما يؤتى بالترهيب والضرب إذا لم ينفع الترغيب، وإذا أتي بالترهيب بالضرب فليكن محددا، فليكن مراعا من جهة كيفيته ومقداره، فلا يضربون ضربا مبرحا ولا ضربا يكسر. رأيت الأصل عدم الضرب، الأصل عدم الضرب، لكنه يحتاج إلى الضرب إذا لم ينفع اللطف والترغيب، وعليه فإذا احتاج للضرب فيقال أنه من أساليب التربية، لكنه أسلوب في مرحلة ثانية، فلا مانع، الذي يظهر أنه لا مانع، لكن يكون ضربا للتخويف على غير تبريح وتجريح، هذا الأصل. وإن كان بعض من تقدم من علمائنا أو من المسلمين في دراسة أو في تدريس الأطفال كانوا يضربون ضربا شديدا بل مبرحا بل مكسرا، هذا كله حدث لكن ليس بالأصل، لا، إنما هم يفعلون مثل هذا لأنهم عجزوا أو ما نفعهم اللطف. هذا هو الأولاد الصغار ويختلفون في عقولهم وما أشبه ذلك، فالضرب لا بأس، لكن يراعى كيف يفعل. نعم، ليس مطلقا. أثابكم الله. يقولون أيضا عندنا مجموعة من المدرسات يدرسن البنات، فهل يجوز تعيين مراقبة عليهن تسهر على تنفيذ البرنامج المقرر؟ وهل يجوز للإدارة أن تسجل صوتيا بعض الحصص للمدرسة قصد الاطلاع على كيفية تدريسها ومعرفة كفاءتها بغية توجيهها؟ لا مانع من هذا كله، لا مانع من هذا كله. سماع الصوت على كل حال في لحاجة معرفة درجتها في العمل لا يمنع شرعا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقولون أيضا هل يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المدرس لكثرة غيابه وتأخره عن أوقات العمل؟ أن تفعل إيش؟ أن تخصم من أجرة المدرس. هذه طريقة متبعة في البلاد العربية وفي بلاد المسلمين، هم رأوا أن هذا، لأن هذه الأمور يرون، هم رأوا أن هذا وسيلة إلى ما يريدونه أو إلى تأديبه أو إلى ردعه إلى الصواب. لكن اللي يظهر في الأصل لو أمكن زجره أو ردعه بطريقة غير طريقة حسم أو خصم المال، هذا والله الأفضل. لأن راتبه على كل حال راتب قرر له لأجل عمل مقابل عمله، إذن فالأصل أن لا يخصم منه. لكن هم يقسمون، يقولون النقص الذي هو أتى به نخصم من ماله بسبب نقصه الذي فعله، ولكنهم يبغون من وراء هذا أن يرجع. هذا هو أن يرجع. فلو وجد أسلوب آخر، الأساليب كثيرة يجتمعون عليه وهم عقلاء، هل هناك أسلوب آخر أنفع لرده ليس بهذا الأسلوب الذي فيه فيما يظهر لي أنه جفاء؟ أنت قصرت، نقصر، انتهي، قصر ما أديت حقنا مثلا من عملك، نعطيك ما يشد عليك أو يشتد عليك، رأيت، وهو المال، نقطع منه شيئا. هم يرون أن هذا يجعله يرتدع وكذا. لكن فيما يظهر لو وجدت طريقة أخرى على كل حال من النصيحة ومن أمور أخرى لا يكون في مكافأته، لأن حصول المكافأة أمر مستقل له كذا، هذا الأصل فيه. وقصوره في العمل يجعل أو يصلح بشيء آخر، هذا الأصل في الشرع فيما يظهر في الشرع. فلعل هذا أنفع وأولى، والطرق لمعالجة مثل هذا لا تخلو أو لا يفقدونه في الكتاب والسنة وفي أحوال السلف مثلا في التعامل في مثل هذه الأمور. وفي سيرة الرسول توجد طريقة للإصلاح في مثل هذا إذا نفع، لكن هم كانوا يرون أن لا ينفع إلا الخصم. وهذا الخصم للمال يجعل أو يعظم قضية المال في الناس أو في رؤوسهم أو كذا، لا يجعل المال درجة عالية جدا. والمال لا شك عصب الحياة كما يقول، لكن التعامل معه في الشرع ينبغي أن ينظر إلى هذا التعامل نظرات عدة، حتى لا ندخل في حياض حفظ رعاية الدين. نعم، هذا نعم. جزاكم الله خيرا. يقول سائل آخر يسأل حول تدريس علم النحو وخاصة الأجرومية، هل يؤخذ من المتون في شرحها من المتون الأخرى ما يزيد المسألة توضيحا مثل قطر الندى أو الألفية؟ هو إذا احتاج الطالب أو المدرس أو رأى المدرس أن الطالب لذكائه ولاجتهاده ولنشاطه ويرى أنه يمكن أن يزيد على الشرح الذي شرحه له ويستقبل هذا الطالب لها هذه الزيادة ويهضمها ولا يثقل عليه ويستطيع أن يمشي مشي التدرج في قراءة هذه المتون فلا مانع. لكن إذا رأى أن هذا الطالب لا يستحق هذا أو يثقل عليه ويكسر عليه فليخفف عليه، لأنه هو الطبيب العادي يعرف كيف يعامل الطلبة، فلا يعامل كل طالب بشيء لأن العقول مختلفة والاجتهادات مختلفة والاجتهاد مختلف وما إلى ذلك. لكن إذا رأى أن طالبا يستحق هذا فلا مانع، لا مانع، لكن التدرج أولى. الله يحفظكم شيخنا. الإخوة دخلوا وسلموا عليكم في 5 دقائق. إيش الإخوة دخلوا وسلموا عليكم في 5 دقائق ونحن وعدناهم ب40 دقيقة، الآن 35 دقيقة، فيكتفون بهذا وينصرفون راشدين حتى يعطوا للشيخ مجال للراحة. فقد أتعبنا الشيخ.